بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال السلف سفيان بن عيينة وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يعني أن العالم يعلم أن هذا هو الحق ومع ذلك ينحرف عنه، ففيه شبه من اليهود، بخلاف العباد فقد ينحرفون بسبب جهلهم. وعلى كل حال، كل من فسد وانحرف على علم ففيه شبه من اليهود، من العلماء والعباد وغيرهم، وكل من انحرف بسبب الجهل فهو فيه شبه من النصارى. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم، ثم مع ذلك فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ حديث صحيح. نعم، لاحظ الآن، هو في الأول ذكر سبب تأليف الكتاب، ثم ذكر كفر اليهود والنصارى وضلال اليهود والنصارى بنص كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك ذكر أن هذه الأمة ستتبع سبيل هؤلاء الذين يدورون بين الضلال وبين الغضب، أن الأمة ستتبع سبيلهم، وأن هذا أمر قضاه الله عز وجل وقدره، وهو حتم لازم لا بد أن يقع. ثم بعد ذلك قال: إن هذا القضاء، هذا القدر الذي قدر الله عز وجل، لا يعني الاستسلام، وأنه لا جدوى في مدافعته والقيام بما أوجب الله عز وجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فلا بد من هذا، لأنه شيء تعبدنا الله عز وجل به، وقد يقدر الله عز وجل أن يكون ذلك سببا لرجوع بعضهم عما هو فيه من الغي والمشابهة لهؤلاء المشركين. فأنت حاول دائما أن تربط بين هذه الموضوعات، ولو أن المحقق أو المختصر أو جعل عناوين صغيرة جانبية، بحيث يستطيع الإنسان أن يتابع فيها تسلسل الموضوعات. ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. وقد كان ينهى عن التشبه بهم، وليس ذلك إخبارا عن جميع الأمة، فإنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر أنه لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة، وأن لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله. فعلم بخبره الصدق أن في أمته قوما متمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. كيف يكون هذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع؟ أمر تتقاضى الطباع من وجوه عدة. تتقاضاها الطباع لما في داخل النفوس مما جبلت عليه من حب الشهوات، فهو أمر مغروز في داخلها. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالنفوس بتركيبها وطبيعتها أو بخلق الإنسان، حيث خلق من الطين ومن روح تشده إلى أعلى والطين يشده إلى الأرض، ففي نفسه هذه النوازع والشهوات. فأيضا النفس الأمارة بالسوء تأمره بمثل هذا، وكذلك أيضا ما يجده الإنسان من الميل إلى الموافقة، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى المجموع وإلى عدم الشذوذ والمخالفة للناس، فهو يحب أن يكون له قوم يتفق معهم ويجتمع معهم على أشياء، فلا يشعر بالانفراد والوحدة، ويستوحش الإنسان في طبيعته من هذا الأمر. فهذا ما يسمونه بالميل إلى الانتماء إلى أمة إلى المجموع، فيجد في نفسه ميلا إلى ذلك ويستوحش من الانفراد والوحدة، وهذا شيء مشاهد، فهذه من طبائع النفوس. فهذا أمر تتقاضاه الطباع، ويزينه الشيطان، فهو يدعوه من الخارج، شياطين الإنس وشياطين الجن يدعونه من الخارج إلى فعل هذا. الشيطان يزين له ذلك، شياطين الجن وشياطين الإنس أيضا يزينون له هذه الانحرافات ويدعونه إليها، وإن لم يفعلها فهم ينكرون عليه غاية الإنكار، وربما ذكروه بحاله السابقة كما قال شيخ الإسلام في موضع آخر، من أجل أن يوافقهم، فإذا وافقهم سيطروا عليه وتسلطوا عليه وصار مستضعفا لهم. وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف. شوف الآن، أنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة. المشابهة لا تقتصر على مشابهة أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وإنما أيضا المشابهة تكون لأمم الكفر عموما أيا كانت من العرب أو العجم، وكذلك أيضا مشابهة الأعاجم، والمقصود بالأعاجم الكفار من الأعاجم مشابهتهم، وكذلك مشابهة الأعاجم عموما في الرطانة، الشيخ الإسلام تكلم عليها كثيرا في هذا الكتاب وبينها وفصلها، أن يتعلم الإنسان الرطانة اللي هي الأعجمية أيا كانت، ويتكلم بها من غير حاجة، وهذا فيه تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله، متى يتكلم بها ومتى لا يتكلم، متى يعد ذلك من المذموم ومتى لا يذم، إن كان بحاجة أو بغير حاجة، متى يذم أو لا يذم. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فذم اليهود على ما حسدوا به المؤمنين على الهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المتلبسين بالعلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بنوع علم أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. اليهود هم أهل الحسد ويتميزون به عن سائر الأمم، ولذلك قال الله عز وجل عنهم ما قال في مواضع كثيرة جدا: حسدهم لهذه الأمة، نعم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكانوا ينهون من معهم عن إخبار المؤمنين عن بعض ما عندهم في كتابهم، نعم، يقولون لئلا يحاجوكم به عند ربكم. وكذلك أيضا حسدوا هذه الأمة على ما أعطاها الله عز وجل من النبوة والرسالة والملك، حسدوهم على ذلك، فرد الله عز وجل عليهم بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأنه قد آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما، فالفضل كله بيده والملك بيده، والنبوة فضل وإنعام وإكرام منه جل جلاله يضعها في من يشاء على علم، بناء على علم وحكمة. وهؤلاء من المتلبسين بالعلم والمنتسبين إليه قد يكون قد يبتلى كثير منهم بنوع من الحسد، بنوع من الحسد، فيكون بذلك يكونون بذلك مشابهين لليهود بهذه الخصلة. اليهود عندهم علم ولكنهم ابتلوا بالحسد، وقد يقع هذا كما قال المعلم رحمه الله في كتابه التنكيل، يقول: تجد العالم لربما يغض من العالم الآخر حسدا له، ولربما التمس خطأه وزلته فيفرح بها، كل ذلك حسدا له ليحط من منزلته. فهو لا يحب أبدا أن يذكر أحد بالعلم وتعلو مرتبته فوق مرتبته هو، ولذلك لربما فرح بزلة العالم، ولربما تتبع خطأه وتكلم على غلطه على الملأ حسدا له. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فوصفهم بالبخل بالعلم وبالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. وكذا وصفهم بكتمان العلم في غير آية، مثل قوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. نعم، يعني هؤلاء اليهود أهل حسد وأهل بخل وأهل كتمان، وأهل كتمان يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هم لا ينفقون، وكانوا يقولون للأنصار: لا تضيعوا أموالكم فتفتقرون، فاستجاب لهم بذلك أهل النفاق، فقال قائلهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض. فهم الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة البخل، يبخلونهم ويأمرون الناس بالبخل، وهم آية في ذلك، هم آية في البخل. وكل وصف ذميم هو متحقق فيهم أكثر من غيرهم. وعلى كل حال، هنا قال أنهم أيضا يكتمون العلم ويكتمون الحق، وذلك بتبديل الكتاب، يجعلونه قراطيس، يعني أن الكتاب يبقونه عندهم الأصل، ويخرجون للناس أوراقا يقولون: هذا من التوراة، هذا نص التوراة، هذا حكم التوراة، وهو نص محرف مكذوب. نعم، ويضلون الناس بذلك. ولهذا طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة، قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، فوضع الحبر أصبعه على آية الرجم في قصة الزنا اليهودي الذي، نعم، فوضعها على آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: يا رسول الله، مره فليرفع أصبعه. عبد الله بن سلام من أحبارهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رفع أصبعه فإذا آية الرجم تلوح تحتها، الرجم حكم عندهم في كتابهم. فغضب الحبر اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، لهذا الإطلاق، وهي شيء نكرة في سياق النفي فتعم، يعني ولا كتاب موسى. فألقمه الله حجرا بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فمعنى يعني معنى هذا الكلام أنك تنكر الكتاب الذي تنتسب إليه تؤمن به وهو التوراة. فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. وهذا قد ابتلي به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهية أن ينال غيرهم من الفضل ما أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا برئاسة أو مال. يذكر في بعض من ألف في فن من الفنون، نعم، ويقال إنه أول من ألف فيه أول من ألف، فبخل به على الناس وكان مكفوف البصر، فكان إذا صلى العشاء الآخرة في مسجده وخرج الناس أغلق الباب فله وجلس يردد هذه الأشياء التي جادت بها قريحته، وإذا تأملتها فهي مبثوثة في كلام أهل العلم قبله ولكنها لم تجمع بهذا الشكل، فكان يرددها بعد العشاء الآخرة في مسجده، فكان الناس يراودونه ويحاولون أن يأخذوا ذلك عنه ويأبى، لا يعلن به أحدا ولا يذكره عند أحد، فعمد رجل إلى مسجده وصلى معه العشاء ثم اختبأ في حصير وجلس، فلما اطمأن هذا إلى خروج الناس أغلق الباب وجلس يردد، فهي كلها سبع تقريبا قواعد، فجلس يرددها، فلما ذكر الثالثة أو الرابعة الرجل أخذته سعلة أو أنه عطس، فالحاصل أن هذا تفطن له، فقام إليه يضربه برجله ويزجره يغلظ عليه وطرده من المسجد وكذا، فهذه التي حفظت، ومات الرجل وما عرف ما عنده. فهذا حسد، هو يبخل بهذه الأشياء على الناس، وقد قال بعضهم بعض الأدباء لما رأى كتابا كتاب الألفاظ الكتابية، إذا نظرت في كتاب الألفاظ الكتابية تجد أنه جمع فيه لمن لا همة لهم ولا تحصيل في الأدب، جمع لهم نوادر الألفاظ والألفاظ البليغة التي يعبر فيها بالمواطن التي في كل موطن بما يناسبه، جمعها لهم من غير كد ولا تعب. العادة أن الأديب لربما جلس 30-40 سنة وهو يمارس الكتب، فتوجد عنده هذه الحصيلة بعد تعب وبعد ممارسة طويلة، فهذا عمد إلى هذه والتقطها وجمعها في كتاب سماه الألفاظ الكتابية مطبوع، فلما نظر فيه بعض الأدباء قال وددت أن يده قطعت. لماذا؟ لأنه جمع هذه الأشياء المتفرقة اللي ما يحصلها الإنسان إلا بعد عشرات السنين من الممارسة فيكون متميزا بها عن غيره، فجمعها هذا فينظر إليها الإنسان بساعة وتجتمع له، فقال وددت أن يده قد قطعت. نعم. وتارة اعتياضا برئاسة أو مال، فيخاف إن أظهره نقص رياسته أو ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه، وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. نعم، المعلم رحمه الله في كتاب التنكيل ذكر أشياء كثيرة جدا تتعلق بهذا وهي في غاية الأهمية، يقول منهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة فيبدل ويحرف ويجادل ويصر ويأبى الحق ويرفضه، كل ذلك لئلا تذهب معيشته ولئلا تذهب شهرته، لأن شهرته أو معيشته ما له من الإقطاعات والخدمة التي يقوم بها الأتباع كل ذلك يزول إذا أقر بالحق واعترف به وأظهره، وهكذا قد يمنع من ذلك حسدا كما حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يمنعه من ذلك الكبر والأنفة لأن إقراره بالحق في زعمه يقتضي أنه يقر أنه كان على الباطل وأن قومه كانوا على الباطل، ولربما كان يقرر هذا الباطل عشرات السنين ثم بين عشية وضحاها يلغي كل تلك الجهود والدعوة التي كان يدعو إليها ويقر أنها كانت من الباطل، فيأبى ويأنف أن يقر بأن هذا من الحق، كل ذلك من أجل هذا الكبر. فالمعلم رحمه الله يجعل مراتب الدين على أربع: العلم، معرفة الحق والاعتقاد له، الإقرار، والعمل به وترك ما خالفه. هذه مراتب الدين الأربع. ثم يذكر وجه تعلق هذه الأمراض والأهواء بكل واحدة منها، بكل واحدة منها. العلم كيف يكون شاقا، لا يريد أن يسمع. لماذا لا يريد أن يسمع؟ لأنه يصادم هواه، يصادمه في أي شيء، في أشياء كثيرة. علم يقع على سمعه لربما وقع الصاعقة، لأنه يكره أن يسمع هذه الحقائق. نعم. وكذلك الاعتقاد والإقرار، لا يريد أن يعتقد هذا ولا يقر به. لماذا؟ لأمور. وهكذا العمل يصادم الهوى من جهات، تعرف هذا معروف. وكذلك ترك ما خالفه من الأهواء والشهوات، هذا واضح مصادمته أيضا للهوى. وهكذا. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة وغيرهم، أو إلى رئيس معظم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم. شوف الآن، هذا وجه من وجوه مشابهة هذه الأمة لليهود، ما يقبلون إلا من معظمهم، من رئيسهم، من قائدهم، ممن هو معهم وعلى شاكلتهم وفي طائفتهم، ولا يقبلون من غيره. صلى الله عليه. ثم إنهم لا يعملون بما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا من غير تعيين شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في صفة المغضوب عليهم: يحرفون الكلم عن مواضعه، وقال: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وتحريف التأويل. من أقبح ما تجده في كتب المتعصبة من المنتسبين إلى الفقه إنهم حينما يذكرون خلاف المخالفين لهم في مذهبهم وقال الخصوم ومذهب الخصم. ما هي هذه الخصومة؟ مذهب الخصم، قالوا مذهب المخالف، قول المخالف، أما الخصم، فتحول حتى الخلاف الفقهي إلى خصومة. فكيف بالخلاف في العقائد؟ الله المستعان. فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من الأمة. وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروون الحديث بروايات منكرة. تمام. يعني الآن التحريف الواقع عند أهل الكتاب على قسمين: تحريف بمعنى تبديل الألفاظ، الزيادة والنقص، وهذا كثير في كتبهم. والتبديل الثاني هو تحريف المعنى، أن يؤولها، أن يحملها إلى معنى، على معنى آخر. والواقع في هذه الأمة عامته، السواد الأعظم منه، من التبديل الذي يكون بمعنى التأويل، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب، ومن ثم فلا يستطيع أحد أن يبدله. هذا بالنسبة للقرآن. وأما السنة فقد وقع فيها التحريف، فدس فيها ما دس من الأحاديث، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تكلم عليها أئمة السنة وميزوها. فهذا واقع في هذه الأمة. وأما تحريف القرآن فهو نادر تحريف الألفاظ ويفتضح مباشرة لأول وهلة. فحفظ الله عز وجل كتابه. وكنت ذكرت لكم في بعض المناسبات ما ذكره ابن حزم في آخر كتاب في أواخر كتاب الإحكام في أصول الفقه، وهو أن رجلا من المنتسبين للعلم استشهد بآية فنبهه بعض طلبة العلم على أنه أخطأ فيها فأبى، قال هي مثل ما ذكرت، فجاءوا له بالمصحف فأبى، فدخل بيته ليخرج لهم المصحف فجاء بها وقد غيرها، يقول ابن حزم ولم يجف الحبر، بدلها وغيرها لئلا ينسب إلى نفسه أنه أخطأ في الآية إلى هذا الحد. قد يوجد نادرا نادرا لكنه يفتضح. وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل، وإن لم يمكنه ذلك كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما. أي نعم، الآن وكلم الله موسى تكليما. نعم، وكلم الله كيف يبدلها وكيف يحرفها؟ وكلم الله، وكلم الله موسى، يصير موسى هو الفاعل. وقد طلب ذلك بعض المبتدعة، بعض رؤوس الجهمية طلب من أبي عمرو بن العلاء أن يقرأها بهذه الطريقة، فقال له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: فما تقول في قوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما تحتمل، ما يمكن تغير فيها لفظة حركة تجعل الفاعل منصوب ومرفوع، هذه لو حرفتها، لكن الثانية وكلمه ربه فألقمه حجرا. وكان الآخر يقول: وددت أني حككتها من المصحف، ويقول: لو كان لي من الأمر شيء لكتبت على الكعبة. إيش الآية اللي كان يكتبها يحرفها؟ آية يريد بدلا من السميع البصير أن يكتب شيئا آخر، العزيز الحكيم لعلها أو كذا، إلى هذا الحد. والله المستعان. لذلك كان بعضهم يقول، عمرو بن عبيد يقول عن ابن عمر إنه حشوي، ويقول بعضهم له عمرو بن عبيد أيضا يقول: أربعة من الأنبياء ممثلة أو مشبهة. وذكر موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال: ربي أرني أنظر إليك، وعيسى صلى الله عليه وسلم حينما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم، والله المستعان. نعم. وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وهذا من أنواع أخلاق اليهود، وهو كثير لمن تدبره بنور الإيمان. أين؟ يعني هذا الذي يفعلونه ويضعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أيا كان دافعهم، بعضهم باب الزهد، باب تزهيد الناس وترقيقهم وجذبهم، فيرى أن الوسيلة مبررة له هذا الفعل القبيح، فيقول: كذبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أكذب عليه. فقام بعض الوعاظ والزهاد والقصاص من الجهلة بوضع بعض الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا وترهيبا، وبعضهم يفعله من أجل زندقته، وبعضهم يفعله لغير ذلك، لتعصبه لمذهبه. نعم، كما وضعت أحاديث في أبي حنيفة في فضله أو في ذمه، ووضعت أحاديث في الشافعي في فضله أو في ذمه. يخرج على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس، فهذا كله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو حنيفة سراج أمتي، فالله المستعان. فهذا كله واقع. هل هذا يكفي؟